بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة القصص: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. مر معنا في الآيات السابقات ما أخبر الله به وقص من سقيا موسى للمرأتين اللتين تذودان غنمهما، وأنهما بعد أن رجع إلى أبيهما وقص عليه القصص أرسل إلى موسى، فلما جاءه طمأنه وقال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. واستأجره بمشورة من إحدى ابنتيه برعي بأن يرعى موسى له غنمه 8 سنين أو 10 سنين، كما في قوله جل وعلا: قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. قال له موسى: ذلك بيني وبينك، يعني هذا العقد، أيما الأجلين 8 سنوات أو 10 سنوات قضيت فلا عدوان علي، ما تلومني. إن قضيت 8 سنوات فلا تلومني ولا تعتدي علي بإلزامي بالعشر، وإن قضيت 10 كذلك. قال ابن عباس لما سئل أي الأجلين قضى موسى، قال: أتمهما وخيرهما، فإنه قضى 10 سنين. ثم قال جل وعلا: فلما قضى موسى الأجل، يعني 10 سنين التي رعى فيها غنم صالح مدين، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، يعني أخذ زوجته معه، وهذا دليل أن الرجل إذا تزوج يأخذ زوجته معه إلى بيته، إلى بلده، إلى المكان الذي يعيش فيه، وأنها تترك أهلها والبيت الذي كانت تعيش فيه. وسار بأهله، أي مضى وذهب يمشي بهم، آنس من جانب الطور نارا، ومعنى آنس يعني أبصر ورأى من جانب جبل الطور نارا، رأى نارا مضيئة. فقال لأهلهم كثوا، عندها لما رأى النار قال موسى لأهله امكثوا، يعني ابقوا في هذا المكان وانتظروا، أنا سأذهب إلى هذه النار وأنظروا خبرها، امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار، يعني سأذهب إلى هذه النار فلعلي أجد عندها وعند أهلها خبرا. وقد مر معنا ما ذكره المفسرون أنه قد أضل الطريق، وكانت ليلة شاتية شديدة الظلمة شديدة البرودة، فأضل الطريق، فقال لعلي آتيكم منها بخبر، يعني أسألهم وأعرف الخبر، ما هذا المكان، وهل نحن يعني في صواب من سيرنا وعلى الوجهة الصحيحة، أم قد ضللنا، أو جذوة من النار. والجذوة فيها 3 لغات: جذوة بفتح الألف، وبها قرأ عاصم، وجذوة بضم الجيم وقرأ بها حمزة، وجذوة بكسر الجيم وقرأ بها الباقون. وهي 3 لغات: جذوة وجذوة وجذوة. والمراد بالجذوة كما مر قوله جل وعلا في سورة النمل: أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، يعني شهاب من النار. والجذوة كما قال ابن جرير وغيره هي العود من الحطب الذي في رأسه نار، عود من الحطب، الحطب الذي يقذف في النار، إذا اشتعلت النار برأسه فأخذه الإنسان هذه جذوة من النار، جذوة. غالبا يأخذونها لماذا؟ يأخذون الجذوة يوقد بها نارا أخرى، يقتبس بها ويذهب بها إلى مكانه ويكون قد أعد الحطب فيضعها فيه فتشتعل النار، يقتبس نارا. قال: أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني أقتبس وأخذ منهم جذوة ومقباس فآتيكم به فأوقد لكم النار فتصطلون. ومعنى تصطلون يعني تستدفئون، تستدفئون به وتتسخنون به، لأنه من عادة الناس خاصة في البرد أنهم إذا أوقدوا النار يصطلون عليها، يعني يدنون منها ويتسخنون بها ويستدفئون بها حتى يدفؤون من البرد. قال: فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فلما أتاها، أتى هذه النار التي هي في نظره كانت نارا، ومر معنا الكلام مفصلا في سورة النمل عند قوله جل وعلا: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، فكان لونها لون النار ذات نور، ولكنها وكانت في شجرة خضراء، لكن كما ذكر المفسرون كانت شجرة خضراء والنار تلتهب فيها ولا تحرقها، وكانت تزداد حسنا وجمالا كلما ازداد توقدها. قال: فلما اتاها نودي، والذي ناداه هو الله سبحانه وتعالى، وقد مر ايضا الكلام على هذا مفصلا في سورة النمل وطه وغيرها من المواضع التي مرت، وهذا فيه دليل على إثبات أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة، لأن النداء كلام، فنودي ناداه الله جل وعلا، فالله جل وعلا متكلم حقيقة بحرف وصوت، وأيضا كلامه صفته جل وعلا منزل غير مخلوق، كلامه صفته غير مخلوق، ومنه القرآن منزل من عند الله غير مخلوق. ومن قال إن كلام الله مخلوق فقد ضل سواء السبيل وأخطأ، فالله متكلم كلاما حقيقة كما قال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وقال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، ففرق بين الخلق والأمر، فالخلق شيء والأمر هو يكون بكلام الله يأمر وينهى، ففرق بينهما فهما متغايران. والكلام من صفات الكمال، فالله جل وعلا متكلم وما زال يتكلم وسيتكلم بما شاء، كما قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهو متكلم وكلامه كثير جل وعلا. بل لو كان البحر مدادا، حبرا ودواتا توضع فيها الأقلام وتكتب كلمات الله، لنفد البحر وهو مداد لنفد قبل أن تنفد كلمات الله لكثرتها. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى متكلم حقيقة، والنداء يدل على إثبات صفة الكلام. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الواسطية من الآيات الدالة على أن الله يتكلم ذكر النداء. قال جل وعلا: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. شاطئ الوادي أي جانبه وطرفه، ولكنه الطرف الأيمن، فالأيمن هنا نعت للشاطئ، يعني نودي من جانب الوادي الجانب الأيمن. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله الوادي فقال: أي من جانب الوادي، من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب، كما قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة، والجبل الغربي عن يمينه، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل، ومعنى لحف الجبل يعني في أصل الجبل وطرفه، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادي، فوقف باهتا في أمرها، فناداه ربه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. ثم قال: قال ابن جرير وساق بسنده عن عبد الله أي بن مسعود قال: رأيت الشجرة التي نودي منها موسى عليه السلام سمرة خضراء ترف. قال إسناده مقارب. وقال محمد بن إسحاق عن بعض من لا يتهم عن وهب بن منبه قال: شجرة، شجرة العليق، شجرة العليق اسمها شجرة العليق. وبعض أهل الكتاب يقول من العوسج، وقال قتادة: هي من العوسج، وعصاه من العوسج. يعني هنا بينوا نوع الشجرة، لكن هذا أمر غير مهم بالنسبة لنا، المهم أنها شجرة. لكن هل هي من العليق؟ هل هي من العوسج؟ الله أعلم، قيل هذا والله أعلم. فنرجع إلى الجهة. يقول الأمير الشنقيطي رحمه الله: العرب دائما تجعل اليمين والشمال باعتبار الكعبة، باعتبار الكعبة. وهذا الكلام في الحقيقة هنا حق ظاهر، فإن الطور، جبل الطور معروف، هو في سيناء، وهو إذا كنت في مدينة حقل السعودية ترى الجبل وأنت في يعني على شفا البحر من جهة المملكة، ترى الجبل بأم عينيك، جبل كبير جدا، هو بعد العقبة، بعد خليج العقبة. وهذا الجبل، جبل الطور، طور سينين، هو الجبل الذي نودي موسى عنده، لكن من أي جهة؟ من الجهة الغربية، فإن كان بجواره واد، وادي طوى، واد بجنب جبل الطور، فرأى فيه نارا، وهذه النار يعني من خلف جبل الطور، ليس باتجاه المملكة الآن، لا، باتجاه سيناء. لماذا؟ لأن اليمين والشمال عند يعني عند الناس إنما أو عند العرب، لأنهم هم المخاطبين بهذا الكلام، والله أراد أن يبين لهم الأمر باعتبار مكة. فبهذا الكلام يكون حق يعني واضح أنه جعل الطور عن يساره والنار عن يمينه في طرف الوادي، وبهذه الصفة يكون متجها وجهه إلى جهة الكعبة وظهره إلى البحر الأبيض المتوسط. فالحاصل أنه أن الله سبحانه وتعالى قال نودي من شاطئ الوادي الأيمن، من طرف وجانب الوادي الطرف الأيمن، في البقعة المباركة. البقعة المكان، وقد جاء سماه في آية أخرى بأنه الوادي المقدس طوى، والمقدس المطهر، وهو بمعنى المبارك. في البقعة المباركة من الشجرة، يعني من جهة الشجرة، لأن النار كانت في الشجرة. إني أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين، ناداه من جانبي الوادي الأيمن، أو من الجانب الأيمن في الوادي، في البقعة المباركة والمكان المبارك من جهة الشجرة، أي يا موسى، ناداه أي يا موسى، يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ولهذا قال في الآية الأخرى أن بورك في النار ومن حوله، فكلمه ربه جل وعلا، إني أنا الله رب العالمين. قال ابن كثير أي الذي يخاطبك ويكلمك هو رب العالمين الفعال لما يشاء، لا إله غيره ولا رب سواه، تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. وأن ألقي عصاك، يعني ناداه بأمرين، نادى الأمر الأول أني أنا الله رب العالمين، أنا ربك، أنا الذي أكلمك وأناديك، وناداه بأمر ثاني وهو وأن ألقي عصاك، اطرح عصاك التي في يدك. قال ابن كثير وأن ألقي عصاك أي التي في يدك، كما قرره على ذلك في قوله وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. والمعنى أما هذه عصاك التي تعرفها، يسأله الله عز وجل ويقرره، يعني أليست هذه يا موسى عصاك التي بيدك التي تعرفها؟ ثم قال ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فعرف وتحقق أن الذي يخاطبه ويكلمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، كما تقدم بيان ذلك في سورة طه. وقال ها هنا فلما رآها تهتز أي تضطرب كأنها جان، أي في حركتها السريعة من عظم خلقة قوائمها واتساع فمها واصطكاك أنيابها وأضراسها، بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتها فتنحدر فيها تقعقع كأنها حادرة في واد. وهذا أخذه ابن كثير رحمه الله من الأخبار الإسرائيلية الواردة في هذا، ولكن لا شك أنها كانت مخيفة، ولهذا موسى ولى مدبرا. وقوله هنا فلما رآها تهتز كأنها جان، الاهتزاز الاضطراب والحركة الشديدة، كأنها جان يعني كأنها ثعبان، الحية تسمى جان، تسمى جان. فلما ألقاها فإذا هي حية، كما جاء في آية أخرى فإذا هي حية تسعى، هي الجان تسعى تتحرك وتمضي. فلما رأى ذلك ولى مدبرا، ولى أي فر موسى وهرب مدبرا عنها وجعلها خلفه. وهذا خوف جبلي طبعي، فأوجس في نفسه خيفة موسى. وهذا خوف جبلي لا يلام الإنسان عليه، خوفه من الثعبان أو من العقرب أو من النار أو من السبع، هذا خوف جبلي وطبعي في الإنسان. ولا مدبرا ولم يعقب ولم يرجع، وما رجع إليها، وإنما فر لأنه رأى حية تسعى. فناداه ربه جل وعلا: يا موسى أقبل ولا تخف، أقبل بدل الإدبار عن هذه الحية وهذه العصا، أقبل إليها وإلى المكان الذي كنت فيه، ولا تخف إنك من الآمنين، لا تخف منها بل ولا من غيرها، إنك من الآمنين الذين أمنهم الله جل وعلا. ثم قال: أسلك يدك في جيبك. وهذه آية أخرى، لأن الله جل وعلا أرسله بآية العصا واليد، فقال له: أسلك يدك في جيبك، يعني أدخل يدك في جيب قميصك. وهو الجيب هو أعلى القميص الذي إذا لبس الإنسان ثوبه يدخل رأسه معه، هذا هو الجيب، جيب الثوب. فقال له: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، تخرج يدك بيضاء تتلألأ من غير سوء، ليس برصا ولا مرضا، وإنما جمالا. ولهذا يقول ابن كثير: أي إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألأ كأنها قطعة قمر في لمعان البرق. ولهذا قال: من غير سوء، أي من غير برص. ثم قال: واضمم إليك جناحك من الرهب. الجناح والجناح كما قال الأمين الشنقيطي، قال: يطلق في لغة العربي على يد الإنسان وعضده وإبطه، يعني كل اليد ما فيها الكف والأصابع والذراع والعضد إلى الإبط، وهو ملتقى اليد بالبدن، هذا يسمى جناح، يسمى جناح. ولهذا قال: واضمم إليك جناحك من الرهب، من الخوف. إذا أحسست بالخوف اضمم يدك إليك وضعها على قلبك، كما قال ابن كثير. قال ابن كثير: قال مجاهد من الرهب، قال من الفزع، وقال قتادة من الرعب، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن جرير: مما حصل لك من خوفك من الحية. ثم قال ابن كثير: والظاهر أن المراد أعم من هذا، وهو أنه أمر عليه السلام إذا خاف من شيء أن يضم إليه جناحه من الرهب وهي يده، فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. إذا وضع يده على بدنه، على فؤاده، على صدره، جهة قلبه، يذهب عنه الخوف. قال: وربما إذا استعمل أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يده على فؤاده فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف إن شاء الله وبه الثقة. يعني يستنبط ابن كثير استنباط وهو غير جازم، يقول ربما، يعني أن الإنسان إذا خاف وضع يده على صدره، على فؤاده، على قلبه، أن هذا يعني يذهب الخوف أو يخفف الخوف، فالله أعلم. قال جل وعلا: فذانك برهانان من ربك. فذانك وهما الحية العصا واليد، برهانان من ربك، حجة وسلطان من ربك. قال ابن كثير: يعني إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى وإدخاله يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار وصحة نبوة من جرى هذا الخارق على يديه. ولهذا قال إلى فرعون وملئه، يعني إلى فرعون عدو الله وملئه أي قومه، قال ابن كثير ولهذا قال إلى فرعون وملئه أي وقومه من الرؤساء والكبراء والأتباع إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله مخالفين لدين الله، لأن الفسوق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا. إذن في هذه الآيات تبين أن الله عز وجل أراه هاتين الآيتين وأنه أرسله إلى فرعون ليدعوه إلى الحق، كما قال هل لك أن تزكى، هل لك أن تزكى، يعني تؤمن تتطهر تكون من المؤمنين. قال جل وعلا بعد ذلك قال ربي، يعني حكى قول موسى، لأن موسى كان كما مر معنا قتل نفسا، قتل قبطيا لما استغاثه الإسرائيلي كما مر معنا في الآيات، ففر لمدة 10 سنين أو قريبا منها، ثم الآن رجع إلى بلاده. فقال موسى قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وهو القبطي الذي مر معنا، فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال فأخاف أن يقتلون لأنه خرج خائفا يترقب، لأن الملأ كانوا يأتمرون به ليقتلوه ففر. فيقول إن رجعت إلى فرعون سلمت نفسي له وهو يريد قتلي أنا غررت منه. قال الله ثم قال جل وعلا قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي أريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. أخي هارون هو أفصح مني لسانا، وقد مر معنا وذكره ابن كثير وغيره أن موسى لما كان في بيت فرعون وضعه فرعون في حجره مزع لحيته وقطع لحية فرعون فأراد قتله، قال هذا الذي يعني حذرت منه. فقالت له زوجته آسيا بنت مزاحم ائت بجمرة وتمرة، جمرة من نار وتمرة وضعهما وانظر أيهما يختار. لهذا لا يعقل لا يفهم، فجيء بالجمرة والتمرة فأخذ الجمرة فوضع على لسانه يريد أن يأكلها، فقالت أما قلت لك أنه لا يعقل، فاكتوى لسانه بشيء من النار فصار عنده لثغة في الكلام، لثغة كما أخبر الله عز وجل عنه بذلك. ولهذا قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا. قال ابن كثير وذلك أن موسى عليه السلام كان في لسانه لثغة بسبب ما كان تناول تلك الجمرة حين خير بينها وبين التمرة والدرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه فحصل فيه شدة في التعبير، ولهذا قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، أي يؤنسني فيما أمرتني به من هذا المقام العظيم وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردئا، ومعنى ردئا يعني مقويا معينا، فلان ردء فلان يعني مقويه وناصره. ولهذا يقول ابن كثير أي وزيرا ومعينا ومقينا ومقويا لأمري، يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل، لأن خبر اثنين أنجع في النفوس من خبر واحد، ولهذا قال إني أخاف أن يكذبون. وقال محمد بن إسحاق رد أي يصدقني، أي يبين لهم عني ما أكلمهم به، فإنه يفهم ما لا يفهمون. فلما سأل ذلك قال الله عز وجل سنشد عضدك بأخيك. قال ابن كثير أي سنقوي أمرك ونعز جانبك بأخيك الذي سألت له أن يكون نبيا معك، كما قال في الآية الأخرى قد أوتيت سؤلك يا موسى، وقال تعالى ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ولهذا قال بعض السلف ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه شفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه إلى فرعون وملئه. ولهذا قال في حق موسى وكان عند الله وجيها، يعني له جاه، ولذلك أجاب الله دعوته. وقوله تعالى ونجعل لكما سلطانا أي حجة قاهرة، يعني بعد أن قال سنشد عضدك بأخيك قال ونجعل لكما سلطانا حجة وبرهان وقوة فيما تدعون إليه، ظهور الدليل، ظهور الحجة، ظهور القوة، تبين الأمر، فلا يصلون إليكما. سبحان الله، لأنه قال فأخاف أن يقتلوه، وقال فلا يصلون إليكما، في آية أخرى قال إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن كثير معلقا على هذا قال ونجعل لكما سلطانا أي حجة قاهرة فلا يصلون إليكما بآياتنا، أي لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكم بسبب إبلاغكما آيات الله. لا يصلون إليكما بسبب بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، فلا يصلون إليكما بالآيات التي أيدتك فيها، ولهذا ما استطاعوا يفعلون شيئا لموسى لما أراد فرعون أن يبطش به وأراد آية وألقى العصا فر فرعون وخاف، ولما جمع السحرة سحرهم وأتى فرعون ومن معه وجاءوا بحبالهم وعصيهم ألقى موسى هذه العصا هذه الآية فأكلت كل ما ولقفت كل ما يأفكون، فهم منصورون بآيات الله، وهذا المعنى الذي قرره ابن كثير رحمه الله، يعني أنكما منصوران مؤيدان بسبب إبلاغكما آيات الله. ثم ذكر ابن كثير قولا قال وجه ابن جرير على أن المعنى ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، قال يعني يقف ثم يبتدئ فيقول بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، تقديره أنتما ومن اتبعكم الغالبون بآيات الله. قال ابن كثير ولا شك أن هذا المعنى صحيح وهو حاصل من التوجيه الأول، فلا حاجة إلى هذا والله أعلم. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله مسألة مهمة، وهي نصرة الله جل وعلا لأنبيائه وأوليائه، فقال أي لا سبيل لهما إلى الوصول إلى أذاكم بسبب إبلاغكما آية الله، كما قال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله والله يعصمك من الناس، وقال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله ناصرا ومعينا ومؤيدا. ولهذا أخبرهما أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما في الدنيا والآخرة، فقال أنتما ومن اتبعكما الغالبون، كما قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. إذن استفاد من هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى ناصر جنده، ولهذا على الدعاة إلى الله أن ينشطوا في الدعوة إلى الله وأن يأخذوا بالأسباب وأسباب الحذر، ولكن لا يخافون من أعدائهم، فإن الله جل وعلا يؤيد أولياءه ويؤيد دعاة الحق وينصرهم مع الأخذ بالأسباب والحيطة والحذر. أسأل الله العلي العظيم أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.